بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي شفنا شلون قدر خوينا لاري ليفينغستون ينتشل نفسه من قاع الظروف الصعبة إلى طريق النجاح والإنجاز، وكيف سدد كامل ديونه اللي تخطت المليون دولار رغم أنه غير ملزم قانونيا بتسديدها. على فكرة، جيسي ليفرمور بين قوسين لاري ليفينغستون مو أول واحد يسويها ولا هو آخر واحد أظن. عموما نبي نشوف شو اللي حصل مع صاحبنا وشلون نقدر نستفيد من تجاربه. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل 15. المخاطر اللي تعرض لها المتداول كثيرة تكاد تكون لا نهائية. من ضمن هالمخاطر هي الأحداث غير المتوقعة أو حتى غير المقبولة، ولها احتمالية عالية في الحدوث بالمناسبة. شوفوا، في بعض المخاطر حتى أكثر المتداولين حكمة وتحفظ لازم ياخذها، هذا إذا كان يبي يحقق شيء يسوى في حياته. وطبعا نتكلم عن المخاطر المدروسة. المخاطر الاعتيادية في التداول حالها حال المخاطر اللي تعرض لها أي إنسان لما يطلع من بيتهم أو يسوق سيارة. لما خسر جراء العوامل اللي ما قدرت أشوفها أو أتوقعها، بالنسبة لي المسألة حالها حال مواجهة جو عاصف ما عملت حسابه لما أكون برا البيت. الحياة نفسها من المهد إلى اللحد كلبوها مخاطر، ولأني ما أملك أني أعرف الغيب فما عندي أي مشكلة في تقبل هالمخاطر. لكني مريت بعدة تجارب في حياتي كمضارب كنت فيها محق وألعب فيها وفقا للقوانين والقواعد، ومع ذلك انغشيت ولا أخذت ربحي. كل هذا بسبب الناس اللي ما عندها أخلاق ولا تتقبل الخسارة حالها حال البشر. الإنسان اللي عنده فطنة وشوية حكمة يقدر يحمي نفسه من آثام الناس النصابين أو الجبناء أو حتى حشود الناس المختلفة. في حياتي كلها عمري ما تخليت عن الصدق والأمانة في تعاملاتي، باستثناء باكت شاب أو اثنين، لأن حتى في هالأماكن الصدق هو أفضل سياسة يتبعها الواحد. الأرباح الكبيرة تجيك مع الصدق والأمانة والتعامل المضبوط، مو من اللف والدوران. وفي المقابل من غير الحكمة أنك تتعامل مع جهة تكون مضطر تراقبهم فيها 24 ساعة، لأنك لو غفلت عنهم شوي راح يغشونك. لكن ضد الناس الجاحدة، الرجال النزيه ما يملك أي أداة دفاع. العدل هو العدل. أقدر أقول لكم عشرات القصص اللي كنت فيها ضحية التزامي بالكلمة اللي أعطيها أو اتفاقي الشفوي مع أي كان. ما راح أحكي لكم هالقصص لأنها ما راح تخدم العبرة اللي أبيها توصل لكم. كثير من الناس اللي ما لهم شغل في البورصة ينظرون لها على أنها ساحة قتال بين ناس جشعين ونصابين. التعريف هذا في دراما كثيرة بصراحة، وهو غير صحيح بالمرة. بالنسبة لي على الأقل، عمري ما نظرت لتداولاتي على أنها مسألة منافسة أو تحدي مع أي أحد. ما أشغل نفسي بالهواش أو الخناق مع الأفراد أو حتى مع الناس اللي شكلون حلف مضاربي. يا دوب أختلف بالرأي معاهم، بمعنى بقراءتي للأوضاع العامة للسوق. اللي صورون الروائيين أو الكتاب المسرحيين على أن قتال أو حتى حرب بين المتداولين هو بالكاد اختبارات مختلفة لنظرتهم للسوق. عن نفسي ألتزم بالحقائق والحقائق فقط، وأكيد أحكم أفعالي وفقا لها. هذه وصفة برنارد أنبروك للنجاح وصناعة الثروة. أحيانا ما أشوف الحقائق، كل الحقائق، بصورة واضحة أو بزمن مبكر، أو حتى ما أربط بين المعطيات بشكل منطقي. لما يصير هالشيء أخسر لأني مخطئ، وثمن الخطأ دائما هو أني أخسر. ما في أي إنسان عاقل يعترض على دفع ثمن أخطائه. عند الخطأ ماكو شيء اسمه دائنين ممتازين ولا في أي استثناءات، الكل لازم يدفع. لكني أعترض أني أخسر لما أكون محق. طبعا أنا ما أقصد أتكلم عن الصفقات اللي خسرت فيها نتيجة تغير مفاجئ في القوانين أو الظروف أبدا. اللي في بالي هي تجربة تذكرني من وقت لوقت بأنك ما تعتبر أي ربح ربح أكيد إلا لما تكيشه وتحطه في حسابك البنكي. بعد ما بلشت الحرب العالمية الأولى بدت أسعار السلع بالارتفاع كما هو متوقع. هذا كان واضح للكل، مثل ما هو واضح للكل تأثير الحرب على مستوى التضخم. طبعا حركة الصعود طالت مع طول أمد الحرب. لو تذكرون أنا كنت مشغول في ذاك الوقت في أني أرجع أوقف على حيلي مرة ثانية سنة 1915. الطفرة في أسعار الأسهم كانت حاضرة وكان من واجبي أني أستفيد منها. المركب السريع بالنسبة لي كان في سوق الأسهم وكنت محظوظ مثل ما تعرفون. في يوليو 1917 مو بس سددت ديوني بالكامل، لكني كنت أملك ثروة لا بأس فيها إلى جانب ذلك، وهذا معناه أني أملك الوقت والإمكانية المادية أني أتداول في السلع إلى جانب الأسهم. لسنوات طويلة كان من عادتي أني أراقب كل الأسواق. الارتفاع في أسعار السلع من بعد الحرب تراوح ما بين 100 إلى 400% باستثناء سلعة واحدة واللي هي القهوة. بكل تأكيد في سبب لهالشيء، إغلاق الأسواق الأوروبية خلى كل مخزون القهوة يصب عندنا في الولايات المتحدة واللي كانت تمثل السوق الكبير الوحيد لهالسلعة، وهذا أدى إلى كمية عرض كبيرة من القهوة، وهو الشيء اللي خلى أسعار القهوة ما ترتفع. لما بديت أفحص سوق القهوة كان سعر القهوة أقل من السعر اللي قبل الحرب. كل هذا كان واضح للكل، لكن اللي ما كان واضح لهم إن نجاح العمليات العسكرية المتصاعدة للغواصات الألمانية والنمساوية راح يؤدي إلى تقليل عدد السفن اللي تجلب لنا القهوة. طبعا هذا يعني تراجع الكميات المعروضة من القهوة مع ثبات الطلب عليها من قبل المستهلكين، لأن ما في أي عامل أثر على مقدار استهلاكهم. ولما هالشي حصل القهوة راح تسوي مثل ما سوت بقية السلع، وهو الصعود بمقدار كبير. العملية ما يبي لها شيرلوك هولمز علشان تحلل الموضوع. ليش الناس ما بلشت تشتري القهوة في ذاك الوقت؟ هذا أمر ما أعرفه ولا أملك إجابته. لما قررت أشتري عقود القهوة ما كنت أعتبر صفقتي هذه صفقة مضاربة وإنما استثمار. أدري أن المسألة يبي لها وقت عشان تتم، لكني أدري بعد أنها لما تتم راح تعطيني مربح طيب، وهذه صفقة جدا متحفظة نظرا لإمكانيات الربح فيها مقابل المخاطر. بلشت أشتري القهوة، السوق ما تحرك وظل خامل والسعر كذلك كان يراوح بمكانه. صبرت عليها 9 شهور إلى أن قربت تنتهي مهلة العقود اللي شريتها، فاضطريت أني أبيع كل اللي عندي. أكلت خسارة كبيرة من وراها، لكني ما زلت أشوف أن رأيي صح. الغلطة الوحيدة كانت تتعلق بالتوقيت بس، ولأني مقتنع برأيي وأن الصعود الموعود أصبح أقرب رجعت شريت عقود جديدة من القهوة بعد فترة قصيرة من بيع العقود القديمة. هالمرة ما كنت مخطئ، بمجرد ما شريت هالعقود السعر بلش يرتفع وكأن الناس توهم يستوعبون وضع القهوة وش اللي راح يصير فيها. الحين راح أجني ثمار قراري، أرباح هائلة أكبر من أي ثروة حلمت فيها. الناس اللي باعوا لي عقود القهوة في البورصة كانوا ناس يشتغلون في حمص القهوة على أرض الواقع، معظمهم من أصول ألمانية. شروا القهوة في البرازيل على أمل أنهم يبيعونها عندي في أمريكا، لكنها طاحت في كبودهم لأنهم ما لقوا سفن تنقلها. لاحظوا أني لما بلشت أشتري القهوة كانت تتداول بأسعار أقل من سعرها قبل الحرب، ولما شريتها احتفظت فيها لمعظم السنة وتالي خسرت خسارة مؤلمة من وراها. عقوبة أخطائك في السوق هي خسارة الفلوس، أما المكافأة اللي تاخذها جراء كونك محق في السوق هي أنك تربح فلوس. ولأن من الواضح أني محق فمن المنطقي أني أجني ربح قوي، وهالشي ما يبي الارتفاع قوي بالسعر لأني أحمل مئات الآلاف من العقود في القهوة. أنا ما أحب أتكلم عن حجم صفقاتي بالأرقام لأن كثير من الناس يعتقدون أني أبالغ وما راح يصدقون، لكني في كل مرة أتداول فيها بأحجام كبيرة أترك جزء من المحفظة كعامل أمان. كنت متحفظ إلى أبعد الحدود في الصفقة هذه بالذات، بس السبب اللي خلاني أشتري بهالكميات الكبيرة أني ما كنت شايف أي احتمال للخسارة، وكوني دفعت ثمن غلطتي المتعلقة بالتوقيت هالمرة كنت راح أجني مكافأتي لأني محق. ملايين مملينة في طريقها لي، مو لأني ذكي، لكن لأني مو أعمى ببساطة. فاتح خرابي وناطر هالملايين، لكنها ما وصلتني قط. لا، ما حصل أي تغيير في الأحداث والعوامل المؤثرة. السعر ما عكس اتجاهه، القهوة ما وصلت إلى البلد لإغراق السوق بالعروض. شو اللي حصل؟ غير المتوقع، شيء ما حصل في تجربة أي متداول على مر التاريخ، لذلك ما كان له داعي نحرص منه. أضفت عامل جديد للائحة المخاطر الطويلة اللي تعرض لها المتداول، واللي لازم أخليها قدام عيني طول الوقت، غير المتوقع. الجماعة اللي باعوا لي عقود القهوة واللي توهقوا فيها طوروا طريقة جديدة عشان يجحدوني. راحوا مسرعين لواشنطن حتى يحصلون على المساعدة، وحصلوا عليها. يمكن تذكرون في ذيك الفترة شلون الحكومة وضعت خطط لمنع التربح أو الاحتكار في ضروريات الحياة. تعرفون شلون كانت نتيجة معظم هالخطط؟ فشل ذريع. الجماعة هذول راحوا تقدموا بمبادرة وطنية للحكومة لإنقاذ المواطن الأمريكي اللي يحب يشرب القهوة مع وجبة الإفطار، وقالوا لهم أن في مضارب ينقال لورنس ليفينغستون احتكر أو على وشك احتكار القهوة، إذا تركتوه على راحته راح يستغل أوضاع الحرب وراح يلعب بالمساكين اللي يبون يشربون القهوة. وطبعا صوروا لهم هالشي على أن أمر غير مقبول، لأنهم ناس وطنيين وخايفين على مصلحة البلد، وأنهم يمثلون تجارة القهوة مو المقامرة فيها، ولأنهم وطنيين فهم يبون يساعدون الحكومة في محاربة الاحتكار سواء فعلي أو متوقع. بس هم ما فكروا بهالشي لما باعوا عقود القهوة في البورصة وشاروها فعليا في البرازيل على أمل إغراق السوق الأمريكي. ما فكروا بهالشيء إلا لما توهقوا وما لقوا سفن تنقل حمولتهم. شوفوا، أنا ما أحب التذمر والتنهوص وإلقاء اللوم على الآخرين. شخصيا أظن أن الحكومة كانت صادقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في منع الاحتكار، لكن هالشيء ما يمنعني من التعبير عن رأيي بأن الحكومة ما عالجت المسألة بعمق. الحكومة حددت سقف أعلى للسعر ووقت محدد لإغلاق جميع العقود الموجودة على القهوة. هالقرار معناته طبعا ان بورصة القهوة لازم تسكر. ما كان قدامي الا تصرف واحد واقدمت عليه، هو اني ابيع كل عقودي في القهوة. الملايين اللي كنت منتظرها تدخل بحسابي تبخرت. انا اؤمن حالي حال الكل ان احتكار السلع الضرورية في الحياة امر غير مقبول، لكن في الوقت اللي الحكومة اخذت هالقرار بقية السلع كانت تتداول باسعار اعلى من اسعارها قبل الحرب بنسب تتراوح ما بين 250 إلى 400%، بينما القهوة كانت تتداول بسعر أقل من سعرها قبل الحرب. ما يهم من اللي شاري عقود القهوة يا ناس، السعر المفروض يصعد، والصعود هذا مو بسبب احتكار العقود أو جراء لعبة مضاربين، وإنما سبب أن المعروض من القهوة قاعد يقل. وسبب تراجع العروض في هالسلعة أن السفن التجارية اللي تنقلها قاعدة تقل يوم عن يوم بسبب العمليات العسكرية للغواصات الألمانية والنمساوية. الحكومة ما انتظرت ارتفاع الأسعار، تصرفوا قبل لا يصير أي شيء. من وجهة نظري كان تصرف الحكومة خاطئ بإجبار بورصة القهوة على الإغلاق في ذاك الوقت. لو ما تدخلت الحكومة، نعم سعر القهوة كان راح يرتفع دون أدنى شك، للأسباب اللي ذكرتها لكم، واللي ما لها أي علاقة لا بالاحتكار ولا بالتلاعب ولا بالمضاربين ولا أي شيء. وارتفاع سعر القهوة بذاته راح يجذب المصدرين لهالسلعة إلى سوقنا، وبالتالي راح يزيد المعروض. سمعت السيد برنارد أمبروك يقول إن اللجنة المختصة بالصناعات الحربية كانت حاطة هالعامل بعين الاعتبار، واللي هو تأمين إمدادات السلع للبلد، لذلك فإن الشكوى ضد ارتفاع أسعار بعض السلع كانت غير عادلة أصلا. لما بورصة القهوة افتحت مرة ثانية في فترة لاحقة، القهوة تداولت على سعر 23 سنت، كان سعرها 9 سنتات قبل إغلاق البورصة. المواطنين ادفعوا هالسعر بسبب قلة المعروض، وقلة العروض سببها اللي إلى جانب الأسعار اللي ذكرتها جاء بسبب أن السعر تم تثبيته على مستوى منخفض، وهذا أكيد جاء بناء على مبادرة تجار القهوة الوطنيين اللي توهقوا في عقود البيع المكشوف. كنت دائما أنظر لصفقتي بالقهوة على أنها أكثر صفقة سويتها منطقية وعادلة. كنت أعتبرها استثمار أكثر من مضاربة، عطيتها أكثر من سنة من عمري. إذا كان في لعب بالموضوع فاللعب تم من قبل تجار القهوة ذوي الأصول الألمانية. شروا القهوة في البرازيل وباعوها لي هني، والحكومة ثبتت سعر السلعة الوحيدة اللي ما سجلت أي ارتفاع، حموا المواطنين من التربح من أسعار القهوة قبل لا يحصل. لكنهم ما قدروا يحمونهم من ارتفاعات السعر اللي حصلت تالي. المشكلة إن القهوة ثبتوا سعرها على 9 سنتات، بينما القهوة المحموسة أو المحمصة ارتفع سعرها حالها حال باقي السلع. لو سمحوا لسعر القهوة إنه يرتفع 2 أو 3 سنين كان راح يعني لي ربح يقدر بملايين الدولارات، ولا كان راح يكلف المواطنين نفس التكلفة اللي يدفعوها تالي. الحسرة في عالم تداول مضيع للوقت، ما راح تحلك أي إشكال، بس هالصفقة لها قيمة تعليمية. الارتفاع بالأسعار كان مؤكد جدا ومنطقي جدا، لدرجة أني استنتجت أني ما راح أقدر أمنع نفسي من تحقيق عدة ملايين. لكن هالشي ما حصل. حصل وأني واجهت تجارب في التغيير المفاجئ لبعض قوانين البورصات في الأسواق المال الثانية، لكني ما واجهت شيء مشابه للي واجهته في صفقتي بالقهوة، خصوصا أني كنت أعتمد على أوامل أساسية صلبة ما ممكن تكون متأكد 100% في أي صفقة تعقدها في أسواق المال. لهالسبب أضفت حصول الأمر غير المتوقع للائحة المخاطر اللي ممكن أواجهها كمتداول. بعد هالسالفة حققت نجاحات كثيرة في تداولاتي في سوق السلع وفي سوق الأسهم وأنا لابس فروة الدب، لدرجة أني بديت أعاني من إشاعات سخيفة. بعض المتداولين المحترفين وبعض الصحفيين طوروا عادة بأنهم يلوموني على أي نزول في أسواق المال. في بعض الأحيان كانوا يصفون عمليات البيع اللي أسويها أنها غير وطنية، سواء كنت فعلا قاعد أبيع ولا لا. أتصور أن المبالغة في تأثير عملياتي سببه هو حاجة الناس للحصول على تفسير فوري لأي حركة تحصل في السوق. رددت آلاف المرات طول حياتي ما في أي واحد يقدر يتلاعب بالسعر وينزله ويخليه تحت طول الوقت. المسألة ما فيها غموض ولا فيها سر، السبب راح يكون واضح لأي إنسان يفكر فيها بعقل لنص دقيقة بس. تصور لو واحد قرر أنه يتلاعب بالسعر وينزل السهم لما دون قيمته الحقيقية، شو اللي راح يصير؟ راح يواجه أقوى أنواع الشراء، سواء من أهل الشركة نفسها أو من قبل الناس اللي تعرف القيمة الحقيقية للسهم. إذا أهل الشركة مو قادرين يشترون سهمهم معناته الظروف العامة ضدهم، وإذا الظروف العامة ضدهم معناته الظروف ما هي طيبة، وإذا الظروف ما هي طيبة معناته تراجع السهم مبرر. شايفين وين بوصل كلامي هذا؟ لما الناس يتكلمون عن ضغط الأسعار يتكلمون عنها وكأنها أمر غير عادل، جريمة إن صح التعبير. لكن ضغط السعر دون قيمته الحقيقية هو أمر خطير جدا للشخص اللي قاعد يضغط. السهم اللي تراجع سواء بفعل ضغط متعمد مثل ما الناس تحب تسميه ولا يرتد، معناته إنه ما عليه شراء من أهل الشركة أو من الناس اللي عارفة قيمته. ولما يكون في شراء من هالناس هذول السهم ما راح يظل بأسعار متدنية. أقدر أقول إن 99 من 100 حالة من الحالات اللي يسمونها ضغط متعمد هي تراجعات مستحقة. أحيانا يكون مبالغ فيها نعم، لكنها ما تجي بسبب مضارب قاعد يضغط بالسعر على كيفه مهما بلغ حجم رأس ماله. قضية الضغط المتعمد هذه يستخدمونها الناس لتبرير خسائرهم في السوق من غير ما يلقون اللوم على أنفسهم. في الواقع معظم المرات لما يتم تبرير نزول الأسعار بالضغط المتعمد من قبل الصحفيين أو الوسطاء ما هي إلا توصية ملغومة. التوصية المغلفة بفروة الدب هي توصية صريحة للبيع سواء كانت صح ولا غلط، لكن التوصية الملغومة واللي هي عبارة عن التفسير المبهم هدفها أنك ما تبيع بحكمة لما يكون الوقت وقت بيع. لما الأسعار تتراجع الحكمة أنك تبيع. في سبب أكيد لتراجع الأسعار، لكن مو شرط يكون هالسبب معروف لك على الأقل، بس تأكد أنه سبب وجيه. لذلك من الحكمة أنك تطلع، لكن من غير الحكمة أنك تطلع إذا كان سبب التراجع هو بالفعل جراء ضغط الأسعار. لأن بمجرد ما يوقف البياع عن البيع السعر راح يرجع يرتفع، وهذه هي التوصية الملغومة. انتهى هذا الفصل من الرواية. أمور كثيرة غير متوقعة ممكن تحصل لأي إنسان في أي مكان أو أي مجال، مو كل مرة تقدر تأخذ الاحتمالات بعين الاعتبار، أشوفها صعبة. لكن حتى تملأ هالفجوة حط في بالك أن من الممكن أن يحصل أمر غير متوقع. مارك دوغلاس المتداول المعروف والخبير النفسي كان يقول من ضمن الأمور اللي ظنها عناصر رئيسية للنجاح في أسواق المال هي أن تفكر بالاحتمالات، وحتى تفكر بالاحتمالات لازم تضع بعين الاعتبار عدة أشياء، من ضمنها أن أي شيء ممكن يحدث. هل عندكم تجارب من هالنوع؟ شاركونا بهاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر. إن شاء الله تكونون استفدتوا من العبرة في هذا الفصل، على أمل أن نلقاكم في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.